قال بعدها فلا أقسم بالخنس، ولا هنا للتنبيه، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الخنس هي الجوار الكنس، فأقسم الله عز وجل بالخنس. وذكر وسمعتم ما ذكر الشيخ بن سعد رحمه الله عن الخنس وأنها الكواكب السبعة المعروفة التي قد جمعت في بيت واحد، في قولهم زحل شرى مريخه من شمسه فتزاهرت بعطارد الأقمار، في هذه الكواكب العظيمة وهي المعروفة، وقيل كل الكواكب والنجوم، وهي لها خنوس وكنوس، خنوس التأخر والكنوس أنها تغيب. وعلى كل حال هي دالة على عظمة الله عز وجل. قال سبحانه والليل إذا عسعس، هذا قسم آخر، يقسم الله عز وجل بالليل إذا عسعس وبالصبح إذا تنفس، والمعنى الليل إذا عسعس أي أظلم أقبل حتى صار ظلاما، والصبح إذا تنفس أي ظهر نوره وبان ضياؤه. وكل هذا مما يدل على عظمة الله عز وجل وتدبيره وحكمته سبحانه وتعالى وإحكامه. قال بعدها إنه لقول رسول كريم، هذا المقسم عليه، الأقسام هذه أقسام، المقسم عليه جواب القسم إنه لقول رسول كريم، أي هذا القرآن تبليغ رسول كريم وهو جبريل عليه السلام. ثم ذكر أوصافه وعظمته ومنزلته، وكل هذا لتعظيم القرآن، مع أن جبريل عليه السلام عظيم، وكذا سوف يأتينا نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا وصفه بكمال العقل ورجاحته، لكن كل هذا أيضا من أجل القرآن. قال سبحانه إنه لقول رسول كريم، رسول أي مبعوث، فجبريل عليه السلام مبعوث الله عز وجل إلى الأنبياء، هو الذي يأتي بالوحي، وهو الناموس الأكبر الذي وصفه ورقة بن نوفل في حديث الإسراء، مع الناموس أي صاحب السر، ثم وصفه بقوله ذي قوة، واحد عند ذي العرش مكين، قبل كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ثم أي هناك، خمسة أوصاف عظيمة لهذا الرسول الملكي جبريل عليه السلام بأنه صاحب قوة عظيمة. قال الشيخ ابن سعد رحمه ومن عظمته ومن قوته أنه رفع ديار قوم لوط، وقيل فيها 400,000 نسمة، وقيل 800,000 نسمة، رفعهم في بطرف جناحه، ولو 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عز وجل عليه، قد سد ما بين المشرق والمغرب. مكين أي صاحب مكانه منزلة الرفيعة، مطاع أي ملكة تطيع في أمر الله عز وجل، ثم أمين. وقول الشيخ ابن سعد رحمه الله مطاع في رأيه، ليس المراد أنه لا رأي آراء وفيها، لا، لأن جبريل عليه السلام إنما يفعل ويتكلم بالوحي بما أوحى الله عز وجل إليه، ولذلك إذا تكلم الله بالوحي أخذت الملكة رجفة، السموات رجفة ورعة شديدة، فتصعق الملائكة، فيكون جبريل عليه السلام أول من يرفع رأسه، فيكلمه الله من وحي بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة يسألونه. فمراد الشيخ ابن سعد رحمه الله بقوله رأيه أن مطاع رأيه أي قوله، لأن ما له رأي، العلماء هنا عندنا يعني العالم له رأي، يرى كذا قد يصيب قد يخطي، لكن جبريل عليه السلام ما في خطأ، لأنه إنما يبلغ الوحي. طيب، وقوله أمين أي أنه لا يزيد في الوحي ولا ينقص منه. نعم. ثم بعد أن ذكر الرسول الملكي ومنزلته وصفاته، ذكر الرسول البشري فقال وما صاحبكم، قال الله تعالى وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين

أو في النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن كمال الضد، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، الله ما ينام ولا تأخذ النعاس، هذه صفة كمال لأنه نثبت عكسها تماما. فقوله هنا وما صاحبكم بمجنون أي أنه في غاية كمال العقل ورجاحة الفهم صلى الله عليه وسلم، وإنما نص على هذا لأنهم يقولون محمد مجنون. فالصفات النفي نفي هي لرد ما يقول القائلون، هم يقولون ساحر كاهن مجنون، فالله عز وجل يقول وما صاحبكم مجنون، ثم التعبير بقول صاحبكم أنكم تعرفونه وأنتم تكذبون على أنفسكم، حينما تقول مجنون أنتم تكابرون ما تعلمونه قطعا أنه ليس مجنونا وإنما هو العناد. ولذلك ريح نفسك، المبغض لك سوف يتعامى عن حسناتك ويصفك بما ليس فيك من السيئات، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الكمال البشري وفي غاية الإحسان إلى أعدائه، ومع هذا ما سلم منهم. ولذلك أرح نفسك. ومن فوائد دراسة السيرة أن الإنسان يتحمل، يعني يا إخواني هذا النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الكمال، بلغ 40 سنة وهو بين قريش محمودا عندهم في غاية الصدق والأمانة والعفة والكرم والنجدة وكل ما شئت، قل ما شئت من صفات المدح، ومع هذا حينما قال قول لا إله إلا الله مجنون ساحر تقول مذمم، لا إله إلا الله سبحان الله العظيم. شوف كيف، وذكر الله عز وجل دافعا فقال وما صاحبكم مجنون ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل عليه السلام بالأفق الواضح البين، رآه في غار حراء ورآه عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وما هو على الغير بضنين، بضنين أي بمتهم، بمتهم أن يشح به صلى الله عليه وسلم أكتم بعضه. وفي قراءة صحيحة سبعين صحيحة وما هو على الغيب بضنين، الأولى ما معناها اللي معنى ببخيل، والثانية بمتهم اللي معنى بالضاد اختصاد ببخيل أي لا يبخل بالوحي ولا ينقصه، وضنين بالضاد أي لا يتهم أن يغير فيه، فهو عليه الصلاة والسلام قد بلغه على الوجه التام تماما. ولذلك في حجة الوداع قال هل بلغت؟ قال نعم، قال اللهم اشهد اللهم اشهد صلى الله عليه وسلم. وقوله سبحانه وما هو بقول شيطان الرجيم، هذا أيضا دفاع عن القرآن أنه لا يمكن يكون قول الشياطين، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم يستطيعون إنهم عن السمع المعزولون. قال سبحانه فأين تذهبون، عقولكم أيها العرب يا قريش أين تذهب، ما تنظرون تأملون في هذا القرآن وفي حكمه وإحكامه وقصصه وأخباره، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر العالمين، هذا القرآن ذكر للناس أجمعين، عربهم وعجمهم، حضريهم وبدويهم، غنيهم وفقيرهم، رجلهم وأنثاهم، إن هو إلا ذكر للعالمين. هن وإن هنا أي ما هو إلا لمن شاء منكم أن يستقيم، يعني لمن ابتغى الاستقامة لمن طلب الهداية، هذا القرآن ذكر الله يتذكر به وينتفع. ومع هذا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي هذا فائدتان، الأولى أن نسعى في طلب الهداية وأن نجتهد فيها، والثانية مع السعي والاجتهاد نعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. واضح ولا لا؟ شف، لمن شاء منكم أن يستقيم، تبي تستقيم اجتهد، ومع ذلك وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله وفي هذا رد على الفرقتي القدرية، فرقتي القدرية النفاة والمجبرة. النفاة نفاة القدر وهم المعتزلة، والمجبرة هم الجبرية. والفرق بينهم أن الجبرية يقولون الإنسان ما له اختيار وما يسوي شيء، إذا الله هداه هداه، ما هداه ما هداه، هكذا يقولون. وهذا موجود الناس عند الناس كثيرين الآن، يا رجال الله يهدينا الله يهدينا، يا رجال نبغى الله إلى هدانا الله هدانا الله، وهذا لنا هذا عجز واتكال. بينما في الدنيا ما تجد يقول هذا، ما تجد يقول إذا الله بغاني أشتري اشتريت، بغاني آكل كليت، بغاني أنام نمت، لا لا لا، الدنيا أسعى لها. أما الآخرة الله هدانا هدانا، الله الله الهادي، هذا جبرية. وإن لم يكن على هذا المذهب يعني حقيقة، لكن هذا مقتضى كلامه. طيب والقدرية عكسهم، يقول لا دخل لله في أفعال العباد. ولهم شبه، شبهتهم يقولون لو كان الله هو اللي قدر، كيف يقدر عليه المعصية ثم يعاقب عليها؟ وضع شبه ولا لا؟ ففروا من الرمضاء ووقعوا في النار. أنتم معنا ولا لا؟ الجبري القدري يقولون كيف نقول إن الله يقدر على الإنسان المعصية ثم يعذب عليها؟ هل هذا إلا ظلم؟ قلنا تفضلوا. قالوا الله ما له دخل في أفعال العباد. قلنا وقعتم في كوارث. ما هي الكوارث؟ مخلوق كأنه خالق، يعني الإنسان صار خالقا يقدر نفسه ما شاء، فيوقعون في ملك الله ما لا يريد. وش نسوي عنا؟ نقول نثبت للإنسان مشيئة وقدرة واختيار وقوة وعمل، نقول وهي تحت قدرة الله ومشيئة الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن لا حجة لنا في القدر، لأننا لا نعلم المستقبل. ولذلك قال الله تعالى في سورة الأنعام: وقال الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، الله إذا رأى الله أراد أسوينا شيء. قال الله تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ عندك علم إن الله شاء أو ما شاء؟ صح؟ ما تدري أنت، ما تدري. نحن لا نعلم أن الله قدره حتى يقع، ومع هذا أنت ترى نفسك، أنت لست مجبرا. يعني نقول ننفي القدرية وننفي الجبرية. القدرية نقول الله هو الذي شاء وأراد وقدر وكتب، وما يقع في ملك الله عز وجل ما لا يريد أبدا، وقد قضى وانتهى، كل شيء مقضي منتهي، لكن ما لنا عذر أن ما نعلم. ثم عندنا قدرة، أنا أرفع هذه الورقة أرميها، أقبض يدي، أبسطها واحدة اثنتين ثلاث أربع خمس، ما حد يقول، ما حد ماسك يدي عفطها ولا شيء، ما تحس أن حد يمسك يديك بلا اختيار، صح؟ ألبس النظارات، أفسخ النظارات، ما حد أجبرني، صح؟ أين الجبرية؟ إذا كلام فاضي. هم يقولون الإنسان كالريشة في مهب الريح، الريشة هذه تحط قدام روحة تطير بدون اختيار له، إيش الكلام ده؟ واضح ولا لا؟ وقلتكم أن هذا المذهب موجود عند بعض الناس اليوم. إذا نثبت لله المشيئة والقدرة والعلم والكتابة، كذب كل شيء، انتهى كل شيء، كل شيء مكتوب، لكن لا حجة لنا فيه. لماذا؟ قولوا، ما ندري، ما ندري. فتعمل، تعمل. نعم يا مبارك. لا، ينتسبوا الإسلام، أهل ضلال، أهل ضلال. إيه؟ القدرية قدرية جبرية أي نعم نعم ولا حجة لهم ولا عذر لهم. نقول أنت الآن تقول أنت جبري في شأن الدين، وأما في شأن الدنيا أنت اللي تعمل تروح وتجي، دنياك تطير لها، وأما في الدين قاعد في بيتك ما تصلي المسجد بجنبك، لو طاحت المنارة طاحت على بيتك وما هذا ما تصلي في المسجد. الله ما الله ما هدانا، طيب اقعد لا تجي راح تجيب خبز ولا تجيب فول، خلك إذا الله بيجيب لك فول بيجيب لك في بيتك، والله على كل شيء قدير. هم فقط دنياهم، والله تعالى أعلم.